الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ففي هذه الآيات أن أصل خلقة الناس واحدة فهم من أب واحد وهو آدم ومن أم واحدة هي حواء مع كثرة الناس وتنوع ألوانهم ولغاتهم وبلدانهم إلا أن أصلهم واحد مما يرغب الإنسان في التواضع ويحذره من التكبر وفي الآيات مشروعية الزواج وأنه سكن للزوجين وسبب لبقاء النسل وفي الآيات ذكر الجماع بين الزوجين وأنه سبب للحمل وفي الآية دعاء الوالدين لأولادهما بالسلامة والصلاح وفي الآية الترغيب في شكر الله تعالى على نعمة الولد وفي الآية المنع من تسمية الأولاد باسم معبد لغير الله تعالى وفيها المنع من صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى واستدل بالآية على أن الحمل عند ثقله يكون سببا للتخفيف في عدد من العبادات واستدل الإمام مالك بالآية على أن الحامل بعد ستة أشهر تعامل معاملة مريض الموت عند ثقل الحمل حيث تكون وصاياه وهباته من جنس هبات مريض الموت وقال بعض المالكية من طلق زوجته بعوض وهي حامل فلما أتى عليها ستة أشهر أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك لأنها مريضة ونكاح المريضة لا يصح عندهم وقال الجمهور إنما يعامل ما تصرفت فيه معاملة مريض الموت حال الطلق عند الولادة أما إذا كانت حاملا ولم تصل إلى مرحلة الطلق فإنها كغيرها تنفذ تصرفاتها لأن الغالب في الحمل السلامة وفي الآيات أن النصر بيد الله فلا يسأل النصر ولا يدعى به إلا الله تعالى وفي الآيات أنه لا يملك الهداية إلا الله فهو مسبب الأسباب ولا ينفي هذا أن يكون غير الله سببا في نصر الله أو في استجلاب الهداية منه وفي الآية الاستدلال بأن آلهة المشركين عاجزة عن إجابة الدعاء مما يدل على بطلان عبادتها وعدم صحة دعائها وفي الآيات الترغيب في صلاح النية والعمل والقول وأن من كان كذلك تولاه الله بعنايته ثم قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففي الآية الأمر بالعفو بما يشمل الصفح عن أخطاء الآخرين وقبول ما تسمح به نفوسهم فلا يكلفون ما يكون ثقيلا على نفوسهم وفي الآية الأمر بالرفق بالمؤمنين وشكر كل أحد بما فيه من الجميل مع التجاوز عن تقصيرهم مما يجمع الأخلاق الفاضلة كلها. وفي الآية مشروعية العمل بالعرف، وأخذ منه الفقهاء قاعدة العادة محكمة، وبذلك يرد ما أطلق في النصوص وكلام الناس إلى ما يتعارف الناس عليه. وفي الآية دلالة على أن الإذن العرفي يعامل معاملة الإذن اللفظي، ويدخل في الآية مما يعرف صلة الأرحام والإحسان إلى الآخرين والإصلاح بينهم أو النصح العام والخاص والإعانة على مصالح الدنيا والدين لله تعالى لا على جهة المقابلة. وفي الآية الأمر بالإعراض عن الجاهلين، فلا نقابل إساءتهم بمثلها، بل يعفو المرء عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. فهذه الآية جمعت مكارم الأخلاق. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي الآية الأمر بالاستعاذة من الشيطان عندما يحس العبد بوسوسته أو تثبيطه عن الخير أو تسويله بفعل الشر. وفي الآية الأمر بالتوبة والرجوع إلى الله عند حصول وسوسته، وأن أهل التقوى قد تأتيهم بعض وساوس الشيطان. وفي الآية أن استمرار العبد في الذنوب والغي وعدم توبته دليل على أنه ليس من أهل التقوى. وفي الآيات وجوب اتباع الوحي وترك ما يضاده من الآراء والأهواء. وفي الآية أن من النصيحة أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بإبعاد إخوانه عن طاعة الشيطان واستجابتهم للوحي. وفي الآية أن من التصق بأحد قيل له أخوه، فهؤلاء لما التصقوا بالشياطين قيل وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي لا يتوقفون. وفي الآية أن من سار على الوحي فهو من أهل البصيرة والهدى والرحمة. ثم قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي الآية فضيلة الاستماع للقرآن، وأنه من أسباب رحمة الله بالعبد. والاستماع يكون بالاشتغال بسماعه والتفكر فيه، وأما الإنصات فإنه يكون بعدم الانشغال عنه. وفي الآية الأمر باستماع القرآن في الصلاة الجهرية، وقد استدل الجمهور بالآية على عدم وجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية، وقال الشافعي بوجوبها لأن الآية عامة والأمر بقراءة الفاتحة أمر خاص والعام يخصص بالخاص. وقوله في هذه المسألة أرجح من قول غيره. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.